السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأتي إلى درسنا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد. الأبيات المقروءة أمس استوعبت ولا بقي منها شيء؟ وقفنا على وإنما طريقها الرواية. ما شاء الله. وقفنا آخر شيء قد أطلق الوحي. طيب وأنت قريت إلى؟ وأنت قرأت أمس وتحفظ الأنواع؟ طيب إذن نأتي على الأبيات الباقية من درس الأمس ثم نقرأ الجديد إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإنما طريقها، يعني طريق معرفة الوحيين، الرواية، لأن لا تدرك برأي ولا استنباط، فافتقر الراوي إلى الدراية، لا بد أن يدري ما يروي وكيف يروي وعمن يروي بصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول. لا بد أن يعرف صحة المروي ويعرف المقبول من المردود. في عصر الصحابة، في أول الأمر، ليسوا بحاجة إلى مثل هذه القواعد وهذه الضوابط، وليسوا بحاجة إلى تمييز المقبول من المردود، لأنهم يأخذون مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. إنما احتيج إلى ذلك بعد أن ظهرت الفرق المبتدعة، وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وافتروا عليه تأييدا لبدعهم. ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى: لا سيما بعد تظاهر الفتن، بعد أن وجدت هذه الفتن وهذه الفرق، لما وجدت الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وما حصل بين علي رضوان الله عليه مع معاوية رضي الله عنه، وما حصل من بين الصحابة مما شجر بينهم، احتاج بعض الضعاف، ضعاف الدين، بل ضعاف العقول، أن يضع بعضهم في تأييد ما يذهب إليه. فوجدت الخوارج، وجدت الروافض، وجدت النواصب، وجد القدرية، وكل فرقة تعرف أن دعواها لا تنفق بين الناس إلا بنص، أيدوا بدعهم ببعض المتشابه، ونظروا إلى النصوص بعين واحدة. فنظر الخوارج إلى نصوص الوعيد، ونظر المرجئة إلى نصوص الوعد، وأوغلوا في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا احتيج إلى نقد الرجال، احتيج إلى نقد الرجال بعد تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. هنا جاءت الحاجة إلى معرفة أحوال الرجال، لأنه ليس كل أحد يقبل قوله، ولا ليس أحد كل أحد تقبل روايته، ولذا يختلفون في رواية المبتدئ، ويؤكدون على رد ما يؤيد بدعته. وسيأتي تفصيل القول في رواية المبتدئ إن شاء الله تعالى. فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصح الأمة، ما قصر، حذروا من الضعفاء، حذروا من الرواية عن المبتدعة. تثبتوا في قبول الأخبار، سموا لنا رجالكم، العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك، الإسناد من الدين، بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد المقصود أنهم شددوا في هذا الباب لئلا يدخل في الدين ما ليس منه. واستمر الأمر على بيان أحوال الرواة في أول الأمر، الكلام بقدر الحاجة قليل، ثم ازداد لما ازداد عدد الوسائط زاد الكلام، وكثرت أقوال أهل العلم في الرواة جرحا وتعديلا، وصنفت في ذلك المصنفات، وألف في السنة، وميز الصحيح من الضعيف، فألفت كتب الصحاح والسنن والمسانيد. الصحاح خصصت لما صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسنن والمسانيد فيها الصحيح والضعيف والحسن من غير بيان اكتفاء بالأسانيد، لأنه إذا أسند برئ من العهدة. والناس في أول الأمر يعرفون الرواة والعهد قريب، كثير منهم عاشر الرواة وعاصرهم وعاش بينهم وعاشوا معه، يعرف أن فلان ضعيف، يعرف أنه فلان في عدالة كلام، يعرف فلان في ضبطه كلام، لكن بعد ذلك احتيج إلى التصنيف في الجرح والتعديل. وكثر كلام أهل العلم في الرواة حتى إنه لا يوجد في الراوي الواحد أكثر من 10 أقوال، فاحتيج إلى ضبط ذلك بالقواعد، قواعد الجرح والتعديل، شروط الجارح، شروط المعدل، متى يقبل الجرح، متى يقبل التعديل. المقصود أن أهل العلم ما قصر، وألف في الأحاديث الضعيفة على حدة، ألف في الموضوعات على حدة. المقصود أن فقام عند ذلك الأئمة، يعني بالأمر حق خير قيام، وهذا من حفظ الدين الذي تكفل الله بحفظه، بخدمة الدين ونصح الأمة، وخلصوا صحيحها من مفترى، خلصوا صحيح السنة وما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مفترى، حتى صفت نقية كما ترى. الحديث الصحيح معروفة في الصحيحين وغيرهما، الأحاديث الضعيفة نبه عليها أهل العلم، نبهوا على جميع الرواة جرحا وتعديلا، ميزوا الضعيف والموضوع، ألف في الموضوعات وغير ذلك، وخلصوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا. المتقدمون كانت عندهم القواعد في الصدور، لا يوجد كتاب في أصول الفقه عند المتقدمين قبل الإمام الشافعي، ولا يوجد في علوم الحديث كتاب مستقل يجمع جميع ما يحتاج إليه المتأخرون، أما ما يحتاجونه فلم يقصروا فيه. والحاجة كلما طال العهد تزداد، ولذا تجدون في كل علم من العلوم في التصنيف فيه يبدأ مختصر حسب الحاجة، ثم يزيد أهل العلم فيه ما يحتاج إليه ما طرأ بعد، ثم يزاد عليه كذلك، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، يعني ضبطوا وضعوا قواعد يستعين بها من جاء بعدهم على معرفة المقبول من المردود، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح، حيث عليها الكل منه مصطلح. هناك اصطلاح وهو العرف الخاص عند أهل هذا الشأن، هذا يسمونه اصطلاح، فإذا اصطلح أهل الحديث على شيء سمي مصطلح أهل الحديث، اصطلح أهل اللغة على شيء قيل مصطلح أهل اللغة، اصطلح أهل التجارة على شيء قيل مصطلح التجار، اصطلح أهل الزراعة على شيء وهكذا. وألفوا ذاك ولقبوا ذاك بعلم مصطلح حيث عليها الكل منهم مصطلح، وزاد من جاء بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها، بحسب احتياجهم إليها. نعم، يعني لو نظرنا إلى أول ما كتب في المصطلح سواء ما وجد مبثوثا في كتب الإمام الشافعي أو من خلال سؤالات الأئمة وما دمج في تواريخهم وما كتبه الترمذي في جامعه من بعض القواعد والدارقطني من جاء بعدهم إلى أن جاء الرامهرمزي صنف كتابه المحدث الفاصل، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لكنه لم يستوعب. طبيعي أنه لا يستوعب، يعني أول لبنة توضع في هذا البناء من عمل البشر هل يتصور أن تكون مستوعبة؟ لا يتصور. ولو استوعب الأول انقطعت الأجور عن من جاء بعده، خلاص ما ليس لمن جاء بعده دور. وهذا الدين ولله الحمد أبواب الخير فيه كثيرة مشرعة مترعة، كل من جاء إلى يوم القيامة يجد له ما يناسبه مما يقربه إلى الله عز وجل. فجاء بعد الذي لم يستوعب من استوعب نوعا ما وبقي أشياء. جاء الحاكم أبو عبد الله فألف المعرفة، معرفة علوم الحديث، لكنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب ولم يرتب. يتصور أن التأليف في العلوم في بداية الأمر من الناحية الصناعة من ناحية الصناعة وترتيب المعلومات بعضها على بعض يكون مثل صنيع المتأخرين الذين استفادوا من المتقدمين وتخرجوا على كتبهم وصاروا عالة عليهم، يعني صار دور المتأخر شيء من الزيادة المحتاجة إليه وترتيب وتهذيب، والفضل للمتقدم كما قال ابن مالك وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل، فالسبق له السابق له فضل على اللاحق لأنه استفاد منه. ثم بعد الحاكم، الحاكم قال فيه الحافظ بن حجر أنه لم يهذب ولم يرتب، وقال ابن خلدون في مقدمته أنه أول من هذب هذا العلم ورتبه. فهل نأخذ بقول الحاكم أو بقول ابن حجر؟ نعم، ايش نجمع بينهم؟ ماذا نقول؟ ابن خلدون رتب هذب، نقيض الدعوة، نقيض الدعوة. كثير من طلاب العلم يقول نقبل كلام ابن حجر وابن خلدون، ما له اعتبار، مسألة نظر، شخص نظر في كتاب وقال مرتب، هذا يحتاج إلى نص. نقول ابن خلدون ما له نظر؟ نعم، كيف؟ نعم كلامك له حظ من النظر، يعني نظرنا إلى كلام ابن حجر لم يهذب ولم يرتب بالنسبة لمن جاء بعده. يعني إذا قارنا معرفة علوم الحديث علوم الحديث ابن الصلاح وجدنا أن المعرفة ما رتبت مثل ترتيب ابن الصلاح، رتبه. وإن كان أيضا يلاحظ عليه بالنسبة لمن جاء بعده أن ابن الصلاح لم يرتب، جاء بعده من كان من هو أدق منه في الترتيب. وكلام من خلدون أول من هذب ورتب بالنسبة لمن قبله ابن الصلاح جاء بعده، ابن نعيم قبله وضع مستخرج على المعرفة للحاكم، ثم جاء القاضي عياض فألف الإلماع وهو كتاب لطيف لكنه في باب خاص من هذا العلم وهو أصول الرواية وتقييد السماع في التحمل والأداء، ثم جاء ابن الصلاح فنظر في هذه الكتب، بل قبله وقبل القاضي عياض الخطيب البغدادي الذي ألف الكفاية في قوانين الرواية وألف الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وألف في غالب أنواع علوم الحديث، كل نوع من أنواع علوم الحديث وضع فيه مصنف خاص. ابن الصلاح جاء بعدهم فنظر في هذه المؤلفات واعتنى بتآليف الخطيب فأخرج كتابه علوم الحديث، ثم بعد ذلك سار الناس بسير ابن الصلاح وداروا في فلكه وعنوا بكتابه، كما قال الحافظ: فلا يحصى كم شارح له ومختصر، كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر وإيش ومعارض له ومنتصر. مقصود أنه الناس داروا بفلك فلا تحصى مختصراته، ونظم من قبل جمع من أهل العلم، شرح من قبل جامع غفير، حشي وضعت عليه النكت، المقصود أن الناس عنوا به وكأنه ألغى ما قبله من الكتب. لكن هي الأصول تبقى أصول، هو جمع هذه الأصول وتبقى الأصول أصول. ولذا يقول: وزاد من جاء بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها. وما زال الناس يكتبون في علوم الحديث، والباب ما زال بحاجة. الأمثلة التي تتكرر في كتب المصطلح يمكن تغير، يمكن يضاف إليها، يمكن ينظر فيها من جهة أخرى. المقصود أن هذا العلم ما زال حيا وما زال التأليف فيه باقيا. والمسألة ما هي مسألة نص لا يحتاج إلى تقديم ولا تأخير ولا إعادة نظر، هذه مسألة صناعة قابلة للتطوير، والعمدة في ذلك على ما قاله المتقدمون: مجرد أن ينظر في كتب كلامهم ويجمع كلامهم ويصاغ ويقدم للمتعلمين. وكل بحث أهل هذا الفن في حال إسناد وحال المتن. نعم، ما في غير هذا. أهل هذا الفن الذين هم أهل الحديث، أهل مصطلح الحديث، بحثهم في أمرين هما موضوع هذا العلم: السند والمتن. السند والمتن، هل غير السند والمتن؟ لا يوجد غير سند ومتن. وتقدم تعريف السند وتعريف المتن، وذكره المؤلف هنا في البيت الذي يليه فقال عنوا بالإسناد الطريق الموصلة، عنوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله أو فعله، الإسناد الطريق الموصل للمتن، حكاية طريق المتن، سلسلة الرجال أو الرواة الذين يذكرهم المحدث ابتداء بشيخه وانتهاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، عنوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله أو فعله، يعني سواء المنقول بهذا الإسناد قول أو فعل، عمن وعمن سواء، ومن هذه من صيغ العموم فتشمل من قاله، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام في المرفوع أو الصحابي في الموقوف أو التابعي في من دونه في المقطوع، على ما سيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى. والمتن ما إليه ينتهي السند، والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام والحديث، عطف على الإسناد، وإن شئت أن تستأنف لطول الفصل قلت والحديث ما ورد. المتن ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام، أو هي الألفاظ الغايات من هذه الأسانيد، الأسانيد مجرد وسائل لمعرفة هذه الألفاظ التي هي المتون. والحديث ما ورد عن النبي، الحديث ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يطلق الحديث بإطلاق أعم فيشمل به ما روي عنه عليه الصلاة والسلام وما روي عن الصحابة والتابعين بالمعنى الأعم، لأن الحديث في الأصل ما يتحدث به، كلام المعاصرين حديث بهذا المعنى، بالمعنى الأعم كل ما يتحدث به حديث، لكن أهل العلم خصصوا الحديث بما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام المرفوع، ومنهم من أدخل معه كلام الصحابة والتابعين مما يشمله اسم الأثر. ولذا لو قيل لك في مكتبة هذه الجهة، هذه جهة كتب الحديث، وهذا قسم التفسير، وهذا قسم الفقه، قلت لك أن تقول لا يا أخي هذا التقسيم ما له أصل، كله حديث، كل ما يتحدث به كله كلام. نقول لا، نعم الإطلاق الأعم يشمل كل شيء، الحديث ما يتحدث به، لكن العرف والاصطلاح خصوه بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن جعله بعضهم مرادف للخبر، وقد يقولون الخبر كما أتى عن غيره كذا الأثر، كذا الأثر، فيقولون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث وما جاء عن غيره خبر. ولذا يقولون من ينتسب إلى حديث محدث أو حديثي، ومن ينتسب إلى الخبر إخباري، نسبة إلى المصدر، فإن قلت أخباري فهو نسبة إلى الجمع، جمع الخبر، وأهل العلم يقررون أن النسبة إلى الجمع شاذة. كما أتى عن غيره، الخبر عنه وعن غيره عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن الحديث بالمعنى الأعم يرادف الخبر عنه وعن غيره عليه الصلاة والسلام، كذا الأثر، الأثر أعم، الأثر عام، فكل ما يدلك على شيء فهو أثر، كتابتك هذه أثر، نطقك أثر، مشيك على الأرض أثر، فهو أعم. لكن من أهل العلم من يطلق الأثر على الموقوف والخبر على المرفوع كالحديث، وهذا منسوب لبعض الفقهاء من الخراسانيين وإن كان كثير من أهل العلم ينتسب إلى الأثر لعنايته بالسنة، من يعتني بالسنة ينسب إلى الأثر ويريدون بذلك المأثور عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، من يعتني بالأحاديث وأقوال الصحابة يقال له أثري، وانتسب إلى أثر جماعة من أهل العلم بحق وبغير حق بمجرد دعوة. في مطلع الألفية، ألفية العراقي، يقول: راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري. يقول راجي ربه المقتدي عبد الرحيم بن حسين الأثري، وما زال الاسم مطروق عند المتقدمين والمتأخرين. وهاك تلخيص أصول النافعة لجل ما قد أصلوه جامعة. يقول خذ ملخص لما كتبه أهل العلم في هذا الباب أو في هذا الفن، لأن عرفنا أنهم ابتدأوه ثم كل من جاء زاد، ولذا قال: وزاد من جاء بعدهم عليها. الشيخ نظر رحمة الله عليه فيما كتبوه وأصلوه فلخص هذه الأصول. وهاك تلخيص أصول النافعة لجل ما قد أصلوه جامعة، لكثير مما ذكروه في كتبهم المطولة والمختصرة جمعه في هذه الأبيات القليلة، صفحات يسيرة تجمع جل ما أثروه بنظم سلس ماتع نافع جامع. فرحمه الله وأكرم مثواه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولتحفظ الأنواع منه مجملة من قبل أن تخوضها مفصلة. قل: متواتر وآحد شهر، عزيز فرد وغريب اعتبر، متابع وشاهد وشاهد له انجلى، ثم صحيح حسن قد قبلا، ومحكم معارض ومختلف، وناسخ قابل منسوخا عرف. وناسخ قابل منسوخا. عفى الله عنك. ومحكم معارض ومختلف، وناسخ قابل منسوخا عرف، والراجح المرجح ثم المشكل، معلق ومرسل ومعضل، منقطع مدلس قد احتمل، موضوع متروك وموهم معل، ومنكر مقابل معروفهم، وشاذ قابل محفوظ. قابل. الله أكبر. ومنكر مقابل معروفهم، وشاذ قابل محفوظ لهم، مدرج مقلوب مزيد مضطرب، مصحف محرف قد اكتتب، مجهول عين ثم مستر وجد، مختلط سيء حفظ التقد، مرفوع موقوف ومقطوع أتى، ومسند متصل قد ثبتا، معرفة الصحب وتابعيهم وطبقاتهم ومن يليهم عال ونازل وفاق وبدل تصافح وفاق هذه الموافقة نوع من أنواع العلو. نعم الله عال ونازل وفاق وبدل تصافح كذا التساوي لجدل وسابق ولاحق أكابر عن الأصاغر وبعكس يكثر أقرانهم ثم مدبج علم وإخوة والأخوات قد فهم وصيغ الأدى والأسم والكنى ألقابهم أنسابهم للاعتناء متفق مفترق والمهمل مؤتلف مختلف متفق مفترق والمهمل مؤتلف مختلف قد سجلوا سجلوا متفق مفترق والمهمل مؤتلف مختلف قد سجلوا مشتبه والطبقات بالولا جرح وتعديل وأقسام الولا سن تحمل ما مع التحديث وحدانهم وسبب الحديث كذا تواريخ المتون جمعا وأدب الطالب والشيخ معا كتابة الحديث والمقابلة سماعه إسماعه الرحلة له تصنيفه فهذه ألقاب ما يشهر منه والجميع قسما وسأعيد الكل في مواضعه في النظم إجمالا وتفصيلا فعه مبينا أنواعه معتبرا جهات تقسيمه محررا فلا يملنك ما تكررا لعله يحلو إذا تقررا. يكفي. المؤلف رحمه الله تعالى بعد المقدمة ذكر فهرسا يجمع الأنواع يجمع سرد الأنواع التي سوف يتحدث عنها في كتابه. ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة الكتاب الأنواع 67 التي فصلها فيما بعد، والمؤلف هنا ذكر هذه الأنواع على سبيل الإجمال ثم تحدث عنها تفصيلا واحدا تلو الآخر، وهذا ما يعرف عند أهل العلم باللف والنشر. باللف والنشر تذكر الأقسام أو ما يراد الحديث عنه على سبيل الإجمال ثم بعد ذلك تنشر وتفصل، فإن كانت على نفس الترتيب ترتيب النشر والتفصيل على نفس ترتيب الإجمال سمي اللف والنشر المرتب، وإن كان فيها شيء من الاختلاف من التقديم والتأخير سمي اللف والنشر غير المرتب. وقد يقول أهل البلاغة المشوش، لف ونشر مشوش، وكونه مشوش هذا ليس بعيب، ليس بعيب إذا قدم في النشر ما أخر في الإجمال لمصلحة فهذا ليس بعيب، فقد جاء في أفصح الكلام اللف والنشر المرتب غير المرتب كلها موجودة في القرآن وفي استعمالات العرب في السنة أيضا، في القرآن اللف والنشر المرتب في سورة هود، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. ترتيب النشر على نفس ترتيب اللف، التفصيل مرتب على نفس ترتيب الإجمال. وجاء في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم وأما الذين ابيضت. هذا غير مرتب والأول مرتب. على كل حال الشيخ أجمل الأنواع ثم تحدث عن هذه الأنواع واحدا بعد الآخر، ولسنا بحاجة إلى أن نقرأ ما قرأه لأنه مجرد قراءة، وشرح هذه الأنواع سيأتي تفصيلا، فلا داعي إلى أن نعيد ما قرأ إجمالا، لأنه إن وقفنا عند كل كلمة كلمة ماذا بقي للتفصيل؟ وإذا كان مجرد ذكر النوع ما في فائدة، فستأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى. الحافظ بن حجر ترتيبه لكتابه النخبة ترتيب بديع مبتكر يختلف عن ترتيب من تقدمه ممن كتب في هذا العلم. على هذه الطريقة اللف والنشر المرتب، لكن هذا لف للعناوين، يعني كما فعل ابن الصلاح، وذاك لف للأنواع. يعني ذاك لف للأنواع، ذاك يشبه السبر والتقسيم، وهذا جاء بهذه الأنواع بأسمائها، وذاك جاء بالأسماء وحصرها في أنواع وتقسيمها إلى أنواع متجانسة ثم تحدث عن هذه الأنواع بالتفصيل. أحيانا يذكر النشر قبل اللف، استعمله الحافظ في النخبة، أحيانا يتحدث عن النوع ثم الذي يليه ثم الثالث ثم الرابع ثم يقول فالأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، إن كان كذا فالأول كذا والثاني كذا إلى آخر. يعني سواء جئنا بالنشر باللف ثم النشر أو العكس، يعني أقرب ما يكون في الصورة في التنظير عندنا صنيع أهل اللغة، فإن قدمنا اللف وأخرنا النشر كل المعاجم التي تبحث في متن اللغة على هذه الطريقة مبنية على تقديم الألفاظ. عكسه أن تبحث أن يكون عندك النشر وتبحث عن لفه عن عنوانه، عن هذا يسمى فقه اللغة، وهذا مجرد تنظيم، وإلا يوجد اختلاف في عمل هؤلاء وعمل هؤلاء من جهات أخرى. ولذا قال فهذه ألقاب ما يشهر منه والجميع قسم. وسأعيد الكل في مواضع، سأعيد سوف يعيد هذه الأسماء في مواضعها، وسأعيد الكل في مواضعه في النظم إجمالا وتفصيلا. فعه يعني انتبه. الماضي وعى والمضارع يعي والأمر ايش؟ نعم، اي عين مفردة مثل قي من الوقاية، قي نفسك النار. نعم الأمر بالحرف المفرد، لكن إن وقفت عليه جئت بها السكت كما هنا فاعه. لفلان كلام جميل في كتاب كذا فره، يعني انظر إليه، مبينا أنواعه، معتبرا جهات تقسيماته محررا. فلا يملن كما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. بعض الناس يمل من التكرار ويود أن كل ما يوجد من تكرار في الكتب يحذف، ويتمنى أنه في جميع العلوم يقتصر على الصافي، يؤلف كتاب ما فيه مكررات، ثم يؤتى للكتاب الآخر فتذكر زوائده، والثالث كذلك، والرابع كذلك، فيجمع مكتبة حديثية، مكتبة فقهية، مكتبة في كل العلوم، تحذف المكررات، وبدلا من أن تكون الكتب فيها في بعضها ما في البعض الآخر تطويل بغير طائل. نقول لا يا أخي، هذا التكرار مفيد ومقصود لأهل العلم. فأنت إذا درست متنا باعتبارك مبتدئا، وهذا المتن يشتمل على 500 مسألة مثلا، ثم لما انتهيت منه انتقلت إلى المتن الذي يليه، نصور ذلك بعمدة الفقه مثلا التي ألفها الموفق للمبتدئين، انتهيت من هذا الكتاب، تنتقل إلى المرحلة التي تليها المقنع للإمام الموفق وقد ألفه للطبقة الثانية. هل من الحسن أن يقال لا تنظر في جميع الكتاب؟ المسائل التي مرت عليك بالعمدة تركها، ضيع وقت. يعني هل وصل بالمسلم من الحرص على وقته أن يستضيق بمثل هذه الأمور؟ أهل العلم رتبوا هذه الأمور وجعلوا بعضها يتركب أو مرتب على بعض لترسخ هذه العلوم، كي ترسخ هذه العلوم. أنت إذا قرأت المسألة في كتاب ثم قرأت في كتاب آخر بشكل أوسع، نعم لا شك أن هذه المسألة تثبت عندك. ولذا المطالبة من بعض الناس أن تكون العلوم متكاملة، هذه دعوة. يعني اللي تدرسه في الحديث لا تدرسه في الفقه، واللي تدرسه في الفقه لا تدرسه في القرآن في التفسير المر عليك، هذه دعاوى تضيع يا أخي. يعني مسألة تمر عليك مرة واحدة تضبط، هذه المسألة تمر عليك في كتاب فيها شيء من الاستغلاق، تمر عليك في كتاب آخر صحيح مكررة لكن مبسوطة بأسلوب أوضح، ولكن يلغى التأليف بعد المتقدمين، خلاص الفقه مثل لسنا بحاجة. لماذا ابتدأ مسلم تأليف كتابه ابتداء وفيه ما يتفق مع ما في البخاري الشيء الكثير، ما اقتصر على زوائد لئلا يتكرر العمل؟ بل البخاري نفسه لماذا كرر الأحاديث 3 أضعاف في صحيحه أو أكثر من 3 أضعاف؟ إذا تكرر ورود الكلام عليك، العلم على ذهنك، نعم لا شك أن بعضه يوضح بعضا، بعض المواضع يكون مستغلق، بعض المواضع يكون أوضح. أيضا التكرار، بدلا من أن تقرأ المسألة 10 مرات اقرأها في هذه الكتب، إذا انتهيت ضبطت هذه المسألة. ولذا قال فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. كم من مسألة قرأت مرارا، فإذا وجدت بعد ذلك في كتاب بأسلوب أوضح وبدراسة أوعب يطرب لها الإنسان، ما يقول والله مليت. البخاري حينما كرر الأحاديث رحمة الله عليه هو بالمكرر أكثر من 7000، وبدون المكرر 2500، 3 أضعاف. هل تظنون أن هذا التكرار لا فائدة فيه لنعتمد على المختصرات؟ لا يا أخوان، البخاري رحمة الله عليه لا يكرر الحديث الواحد في موضعين بإسناده ومتن من غير زيادة فائدة، سواء كانت في المتن أو في الإسناد، إلا في نحو 20 موضع فقط. وإذا اقتصرنا على ما لا تكرار فيه، احنا حذفنا كل المكررات، ماذا يبقى للأبواب اللاحقة؟ إذا قلنا والله هذا حديث مر في كتاب الطهارة فلسنا بحاجة إلى أن نذكره في كتاب بدء الخلق مثلا، ماذا يبقى للأبواب الأخيرة من أبواب الدين؟ نضرب مثال واحد، وهذه مسألة ينبغي أن يوليها طلاب العلم عناية فائقة، لأن يعني كثير من الناس يعمد إلى زوائد كذا زوائد كذا. نعم الحفظ شيء ودراسة الكتب شيء آخر. كتاب الرقاق من صحيح البخاري، وقد أبدع الإمام رحمة الله عليه في هذا الكتاب، سواء كان في انتقاء المرويات، سواء كان في سياق المتون والأسانيد، سواء في تراجم هذه أبواب هذا الكتاب، أو فيما يختاره من الآثار. كتاب الرقاق يقرب من 200 حديث مترجم على كل حديث بترجمة فقه من الإمام رحمة الله عليه. لو رجعنا إلى المختصرات، كم في مختصر الزبيدي في كتاب الرقاق من حديث؟ الأصل 193، المختصر كم؟ كم؟ نصف؟ 150؟ 7 أحاديث. كم يفوت طالب العلم إذا اقتصر على مختصر من فوائد أودعها الإمام وأبدع فيها في هذا الكتاب؟ ولا شك أن التكرار مفيد في طالب العلم، يعني إذا جيء لك بالفائدة على جهة ثم أتي بها على جهة أخرى، جمعت المسائل استنبطت قاعدة، نظرت في قاعدة استدلت لها بمسائل فرعية، سواء هذا أو ذاك كله نافع. كل هذا من وسائل تحصيل العلم الميسرة للعلم المحببة للعلم. لكن افترض أن البخاري اقتصر على 2000 حديث بدون تكرار ولا شيء، الملل يأتي هنا. يا أخي تقرأ حديث الأعمال بالنيات اللي تحفظ تقرأ 10 مرات، لكن أقرأه في 7 مواضع من البخاري وكل موضع فيه زيادة فائدة، يعني خير عظيم. أنت تريد أن تقرأ في المختصر تبي تقرأ 10 مرات علشان تحفظه؟ يا أخي بدلا من أن تقرأه 10 مرات اطلع عليه في مواضعه 7 وفي كل موضع فائدة زائدة. ثم يقول القائل أن التكرار هذا ممل ويضيع الوقت، وليتنا والله نختصر، وليتنا. اختصار الكتب آفة، آفة اختصار الكتب. والاختصار لا ينفع إلا المختصر نفسه. ولذا نقول قيام طلاب العلم باختصار الكتب للنفع، للانتفاع الشخصي من وسائل التحصيل. ما يمنع أنك أنت تطلع بنفسك وتقرأ هذه المكررات وتقتصر على أطول أكثرها فائدة، ما يمنع. لكن كم بيحرم الذي يقرأ في مختصرك من الفوائد؟ أنت استفدت لأنك اطلعت على المواضيع، لكن الذي يأتي بعدك. خلينا ننظر المسائل حية. جاء طالب في الجامعة مثلا، كتاب كبير 200 صفحة 300 صفحة، وفجاء تبرع واحتسب أحد الطلاب واختصره لزملائه 50 صفحة، وكلهم قالوا جزاك الله خير. نعم، هو تصور مسائل الكتاب وفهم الكتاب وهضم الكتاب، ويمكن حذف مسائل مهمة، وقد يأتي أسئلة فيما حذف. كم جنح على زملائه بطريقته باسم التيسير والتسهيل. وأقول القراءة في هذه الكتب لا يملها طالب العلم ولو كان فيها تطويل، لو كان فيها مكرر. يبقى أن علم السلف له فضله وله مزيته، كتب بنوايا صالح خالصة، ولذا بقي نفعه. فنعود إلى كلام الناظم رحمة الله عليه، فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. إذا تقرر وفهمت مسألة وأتقنتها ولو كانت من أعقد المسائل، نعم، لا شك أنها تحلو إذا فهمتها وتقررت في ذهنك. ولذا تجدون النحو وأصول الفقه، وهذه أمثلة عند بعض الناس أثقل من جبل، وعند آخرين أخف من ريش. صحيح، يعني اللي ما يفهم وجد الحاجز واستثقل ووضعت الحواجز النفسية دونه ودون فهم هذا العلم يكره هذا العلم، لكن إذا دخل في العلم وتيسر أمره وفهم مسألة ثم مسألة يطرب ويحلو، يحلو له العلم ويتوغل فيه. وهكذا سائر العلوم. لكن بالنسبة للنحو أصول الفقه، الناس فيهما على طرفي نقيض. ما شخص يديم النظر في هذه الكتب لأنها فتحت له مغاليق فولج، وآخر وجد الحواجز والسدود فاستثقله واستصعب. ونقول هذه الاستطرادات لعلها تقوم في الوقت تقابل ما الأبيات التي طويناها. نعم. اعلم بأن أهل هذا الشأن قد قسموا اعلم بأن أهل هذا الشأن، عندك التبيان تسوي. نعم. اعلم بأن أهل هذا الشأن قد قسموا الأخبار بالتبيان لذي تواتر يفيد العلم لا بنظر بل لذي بالضرورة جلاء. نعم. لذي تواتر يفيد العلم لا بنظر بل بالضرورة جلاء، وهو الذي جمع رواه وهو الذي جمع رواه اتفقوا أحالت العادة أن يختلفوا يختلقوا وهو الذي جمع رواه اتفقوا أحالت العادة أن يختلفوا عن مثلهم رووا بلا امتراء من ابتداء الإسناد عن مثلهم رووا بلا امتراء من ابتداء الإسناد الانتهاء واستند واستند انتهاؤهم للحس لا محض اقتضاء العقل وانضاف إلى ذلك أن يصحب ذاك الخبر إفادة العلم اليقين إلى مرا، فقد يجي في لفظه التواتر وجاء في معناه وهو الأكثر وجاء في معناه وهو الأكثر. أما القرآن فهو قد تواترا لفظا ومعنى كله لا يمترى. بعد سرد الأنواع والعناوين شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الأنواع تفصيلا، فبدأ بالقسم الأول وهو المتواتر، جريا على طريقة المتأخرين في تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وأنكر بعضهم وجود المتواتر وأنه لا يمكن أن يبحث في علوم الحديث، وشنع بعضهم يعني من المتأخرين تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وأن طريقة المتكلمين، ويقصدون بذلك أن الآحاد فيه ما فيه، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأنا أقول لا ضير أن تقسم الأخبار بما يحصرها ويتمكن طالب العلم من ضبطها. وشيخ الإسلام، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يخش هذا المحذور الذي ذكروه، فقسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وهو من أشد الناس على البدع والمبتدعة. فلا مانع من أن يعتنى بالتقسيم الذي يذكره أهل العلم في كل فن حسب اصطلاحهم، على أن لا نلتزم وننساق وراء مبتدع سواء بقصد أو بغير قصد، فنلتزم باللوازم التي يلتزمونها والمحاذير التي يرتكبونها. لا مانع أن نجرع الاصطلاح، لكن لنا نظرنا المستقل في هذه الاصطلاحات. شيخ الإسلام ابن تيمية يقسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، يقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، يعني على طريقة العلم في هذا، ولا وجد عنده أدنى حساسية، ولا يختلف اثنان في أن الأخبار متفاوتة. من الأخبار ما يلزمك سماعه بتصديقه، مجرد ما تسمع خلاص صدق، بحيث لا تبحث عنه، يفيدك العلم الضروري. ومن الأخبار ما يفيد ظن، ومنها ما يفيد علم نظري، منها ما يفيد علم ضروري، مجرد ما تسمع يقال لك جاء فلان من بغداد، جاء فلان من مصر، جاء فلان من الشام، هل تقول والله ما أدري وش الشام، أبرح أبحث من معجم البلدان علشان أشوف هل هناك شام ولا ما شام؟ يحتاج إلى هذا حلم ضروري؟ ما يحتاج. لكن لو قال لك والله جيت أنا، أو ذكر أن في قهب الطير كذا ولا كذا، خبر يقول جاء فلان من قهب الطير، هذا بلد يؤكل الموجود حقيقة الذي يرى بالعين يفيد العلم. فالذي مر على هذه البلدة ورآها بعينها أفاده العلم، الذي سمع عنها أفاده علم إذا تواتر خبر عنها، وهو علم نظري. لماذا؟ لأنك لن تصدق بها مباشرة، لابد أن تبحث إيش هذه البلد، وكم من بلد ذكر اسمه ومصحف، ذكر البلد مصحف عنده واستمر على هذا، لأنه ليس من البلدان التي يلزم تصديقها بسماعها. فأنت إن احتجت إلى نظر واستدلال أفادك علم لكنه نظري، إن لم تحتج إلى نظر ولا استدلال أفادك العلم لكنه ضروري. إذا قيل كم نصف الاثنين، قيل هذا الكلام لصبي صغير، لشيخ كبير، لمتوسط، لعالم عامي، هل نقول انتظر يا أخي خل المحلات تفتح نروح نشتري آلة نقسم؟ نحتاج إلى هذا؟ ما نحتاج، هذا ضروري ملزم بتصديقه بمجرد سماعه. لكن لو قال لك واحد 13,900 46 كم سبعة هنا؟ كم السبعة؟ تحتاج إلى نظر واستدلت تطلع القلم وتقسم ولا بآلة ولا بشيء، لكن إذا استقر عندك خرجت القسمة ضربت المقسوم على المقسوم عليه وطلعت النتيجة صحيح تقسم عليه تحلف صار علم نتيجته 100%. هذا علم لكنه نظري، والأول علم لكنه ضروري. قلنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقسم الأخبار إلى متواتر وأحد، ويقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، ويمثل للمتواتر اللفظي بحديث من كذا، ويمثل للتواتر المعنوي في كل مقام ما يناسبه. ففي منهج السنة مثلا يمثل للمتواتر المعنوي بأي شيء؟ فضائل أبي بكر عمر متواترة تواتر معنوية، ويذكر الأحاد ويتكلم عن الأحاد وما يفيد خبر واحد على ما سيأتي. المقصود أن مثل هذه الأمور اصطلاحات لا تغير من الواقع شيء، وهنا نقول لا مشاحة بالاصطلاح. يعني كون الاسم لا يوجد عند المتقدم لا يوجد عند المتقدم، لكن إذا كانت تسنده لغة العرب ويسنده الواقع ولم ينص المتقدمون على ما يخالفه ويعارضه لا مانع من اعتماده. إذا كان أهل العلم جروا على اصطلاحات فيها ما يخالف بعض النصوص وتواطؤوا عليه واستعملوها من غير نكير، اصطلحوا على أن المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكن لو استعرض النصوص ماذا تعني؟ ما معنى المكروه في النصوص الشرعية؟ كثير من النصوص تدل على أن المكروه محرم، بل من المحرمات الشديدة. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفيه ما فيه من العظائم. ولذا الإمام أحمد من ورعه يستعمل ما جاءت النصوص بأنه مكروه على الكراهة. بعض الاصطلاحات درج خيار الأمة وعلماء الأمة وأتباعهم على ما يرى في بادئ الرأي أنه معارض للنص. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فرض، هذا كلام الصحابي، يقول الحنفية زكاة الفطر واجبة وليست بفرض على اصطلاحهم الذي قعدوا. هناك اصطلاحات تتواطأ عليها أهل العلم، نعم ما يخالف النصوص يشاحح فيه، لكن ما لا يعارض نصا وتسنده لغة العرب ودرج عليها أهل العلم ما المانع من استعماله؟ المتقدمون ما يذكرون المتواتر وينازع بعضهم في وجود المتواتر. ايش معنى وجوده؟ يعني هل ينازع أحد في أن حديث من كذب يروى عن 70 صحابي وكل صحابي يروي عنه جماعة، وبمجرد ما تسمعه يقر في قولك بمعنى أنك لا تتردد في قبوله؟ نعم، هم يقولون لا وجود له، يعني أن الحديث لا يبحثون المتواتر. لماذا؟ يحتاج البحث. أهل الحديث بحثهم في الأسانيد والمتون من أجل معرفة ما صح وما لم يصح. المتواتر لا يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث المتواتر، هل ننظر هل يثبت ولا يثبت؟ ما يحتاج إلى بحث. إذن وجوده في كتب المصطلح لا ترى، يوجد في كتب المتأخرين تتميما للقسمة، تتميما للقسمة، وإلا فالأصل أن المتواتر ما يحتاج إلى بحث. ولذا لا يشترط فيه ثقة الرواة إذا وصل إلى حد التواتر، لا يشترط، لا ينظر في رجاله بالشروط التي ذكرها أبو العين. ولا أريد أن أطيل عليكم مثل هذا الكلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.